يقول هل يجوز أكل الأطعمة التي تحتوي على مادة الخل، علما بأن هناك جدل في بلادي حول هذا الموضوع، وهل يسمع عندنا من قصب السكر ومادة نشارة الخشب وبعض المواد الأخرى؟ الخل حلال ليس محرم، واشتمال المواد أو شيء من الأطعمة على الخل لا بأس به، إنما الممنوع منه الخمر. إذا أن الخل تخمر فإنه لا يجوز استعماله وتجب إراقته، وأما ما دام خلا فلا بأس به. هذا يقول إن بعض الناس مما يحملون الهاتف الجوال يصدر من بعض أجهزتهم أصوات عبارة عن أصوات موسيقى ونحوها داخل المساجد أو الحرم، فما حكم ذلك؟ نقول هذا العمل خطأ. أولا ينبغي للإنسان الذي يدخل الحرم أن يغلق الجوال لأنه يشتغل بعبادة، وإذا كان ينتظر مكالمة هامة أو شيئا من هذا فليكن بصوت خافت، وليكن أيضا بنوع من المنبه ليس مما يشبه موسيقى، إنما يكون فيه تنبيه من دون أن يكون فيه رنات من رنات الموسيقى ونحوها. وينبغي للإنسان إذا كان لا ينتظر مراقبة مكالمة هامة أو يفوت عليه فيها مصلحة ونحو ذلك أن يغلقه قبل دخوله. أما إذا أقيمت الصلاة فيجب إغلاقه، لأن تركه مفتوحا قد يسبب له حركات كثيرة أثناء الصلاة إذا أن أحدا اتصل عليه، وهذا عبث، والعبث الكثير من مبطلات الصلاة، فليتنبه لهذا كل مسلم. نسأل الله تعالى الجميع الهداية والتوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.